بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. آياته في القرآن الكريم، آياته في كونه العظيم، آياته في أفعاله. فإذا تتبعت أفعال الله عز وجل رأيت يدا عليمة حكيمة رحيمة قديرة بيدها كل شيء، وإذا تتبعت خلقه رأيت الإعجاز والكمال. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، الخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم. بكم يا سيدي. فضيلة الدكتور، رأينا وقرأنا في كتابكم الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة أنكم تحدثتم الكثير عن آية في سورة الرعد، ألا وهي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، صدق الله العظيم. ما هو التفسير لهذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، جزاك الله خيرا على هذه الندوات. هذه الآية لا بد لها من تمهيد. قلت في الحلقة الأولى أن العقل البشري أداة معرفة الله عز وجل، لكن قدراته محدودة، بمعنى أن العقل إذا جال في الكون جولة يستنبط أنه لا بد لهذا الكون من خالق. يأتي الوحي ويجيب العقل عن هذا السؤال الذي قلت أنه لا بد له من خالق، إنه الله، الله الذي رفع السماوات. فالحقيقة كلمة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هي في مضمونها إجابة لتساؤل العقل من أن هذا الكون لا بد له من خالق. فهذه الإجابة، الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، لا بد من تكامل بين العقل والنقل. سأوضح هذا بمثل. أنت إذا دخلت إلى جامعة رأيت أبنيتها، رأيت قاعات المحاضرات، رأيت المخابر، رأيت بيوت الطلبة، رأيت الحدائق الغناء، رأيت الملاعب، عقلك يستنبط عشرات الحقائق من هذا الذي رأيته. الآن الملاحظة، الملاحظة، أنت لاحظت دقة في الأبنية، لاحظت تناسب الأبنية مع أهداف الجامعة، لاحظت أن قاعات المحاضرات فيها عزل للصوت، فيها مدرج، فيها سبورات تمسح آليا، رأيت بيوت الطلبة حول حدائق، رأيت موقع الجامعة بعيد عن الضوضاء، رأيت المخابر العملاقة، رأيت تستنبط أن هناك إدارة، وأن هناك جامعة، وأن هناك تخطيط، وأن هناك هندسة. ولكن هل تستطيع أن تستنبط من هو عميد الكلية، من هو رئيس الجامعة من هذه الأبنية؟ هل لك أن تستنبط نظامها الداخلي، متى ينجح الطالب، متى يرسب؟ هل لك أن تستنبط أسماء الأساتذة؟ مستحيل. النظر في أبنية الجامعة ينبئك بأن وراء هذه الأبنية مهندسين، وراء هذه الأبنية علماء، لكن من هم، ما أسماؤهم، ما النظام الذي يحكمهم، كيف ينجح الطالب؟ هذا لابد من كتيب عن الجامعة. فالنظر في الكون يكمله الوحي، التأمل في الكون، التفكر في خلق السماوات والأرض يكمله وحي السماء. فأنت بالعقل إذا جال في الكون تعرف أن لابد لهذا الكون من خالق. يأتي الوحي ويقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فما إن الوحي في شيء آخر مهم جدا، هو أنه ينقل لك مراد الله منك، مراد الله منك، لماذا خلقك، لماذا جعل الدنيا محدودة، لماذا جعل الحياة قصيرة، لماذا جعل الدنيا ممر للآخرة. فكل هذه التساؤلات تأتيك في الوحي. إذا نحن لا يمكن أن نعتمد على العقل وحده في الإيمان تماما تماما، كما أن هذه العين، لو أن إنسان يملك عين بأعلى مستوى من الرؤية، ما قيمتها من دون ضوء؟ لا قيمة لها إطلاقا. لو جلس في غرفة إنسان يبصر وإنسان كفيف البصر، يستويان من دون ضوء. فكما أن هذه العين لا قيمة لها إلا بضوء يتوسط بينها وبين الأشياء، كذلك هذا العقل لا قيمة له من دون وحي ينير له الطريق. نعم. ويمكن أن أقول العقل من دون وحي إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إنه قول البشر، سأصليه سقر. العقل وحده لا يكفي، محدود، العقل محدود كما العين محدود. نعم. ولا بد للعقل من وحي. نعم. فالآن الله عز وجل يجيب العقل الذي تساءل عن أن هذا الكون يحتاج إلى خالق، أجابه وقال الله، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، بمعنى أنه رفعها بعمد لا ترونها. ما من تفسير لنظرية التجاذب في الكون إلا هذه الآية، في الكون قوى تجاذب لا نراها. لو أنك جئت بورقة وضعت عليها مسمار، وفي أسفل ورقة دون أن نرى المغناطيس حركت هذا المغناطيس فتحرك المسمار، بين المسمار والمغناطيس قوى تجاذب لكنها غير مرئية. نعم صحيح. لا ترى بالعين، فأنت على وجه الأرض مرتبط بقوى التجاذب. ما هو وزنك في الأساس؟ هو قوة جذره نحو مركز الأرض. الوزن كله، الوزن هي قوة الجذب نحو مركز الأرض، بدليل أن الإنسان فيما بين الأرض والقمر تنعدم الجاذبية، يصبح لا وزن له. رواد الفضاء يستيقظون فإذا هم في سقف المركبة، في نعم. سقفها انعدم، تنعدم الجاذبية. فالآية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الآن من حكمة الله عز وجل أن الأرض تدور حول الشمس، هذا شيء بديهي، سرعتها في دورانها حول الشمس 30 كيلومتر في الثانية. نحن من أول هذا اللقاء إلى الآن قطعنا مئات ألوف الكيلومترات، وهذا شيء يقيني، 30 كيلو بالثانية. الأرض تدور حول الشمس في مسار إهليلجي، يعني بيضوي، والمسار البيضوي له قطران، قطر صغير وقطر كبير، واضح الشكل البيضوي. لو أخذنا مركزه في عندنا نصف قطر طويل ونصف قطر قصير، ليس كالدائري، ليس كالدائري، مختلف كالبيضوي تماما، نقول شكل بيضوي أو إهليلجي. فالأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي، وهذا المسار له قطر صغير وقطر كبير، أو نصف قطر صغير ونصف قطر كبير. في أثناء سير الأرض حول الشمس وعلى هذا المسار، إذا اقتربت من نصف القطر الصغير، يعني قلت المسافة بينها وبين الشمس. وتعلمون أستاذ عبد الحليم جزاكم الله خيرا، تعلمون أن قانون الجاذبية يتناسب مع الكتلة والمسافة. نعم. فإذا قلت المسافة ازداد الجذب، فبديهي أن الأرض حينما تقترب من الشمس في هذا المكان الذي قطره صغير، قطره صغير، صغير، لا بد من أن تنجذب إلى الشمس. ما الذي يحصل؟ ترفع الأرض من سرعتها وكأنها عاقلة، ترفع هذه السرعة لينشأ من هذه السرعة الزائدة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة. كيف؟ لو حملت وعاء ماء وأملأت ماء ودورته، الماء لا يسقط. لماذا لا يسقط؟ لأنك حينما تدير هذا الوعاء ينشأ من هذا الدوران قوة نبذ بعيدة عن المركز، فالماء لا يسقط. فالأرض حينما تصل إلى هذه المنطقة الحرجة والتي يخشى منها أن تنجذب إلى الشمس، ترفع سرعتها بحيث ينشأ من هذه السرعة الإضافية قوة نبذ استثنائية تكافئ قوة الجذب الاستثنائية، فتبقى في مسارها. هذا فعل من؟ المادة غير عاقلة. هل تصدق أن مركبة في طريق ليس فيها سائق حديد، عند الإشارة الحمراء توقفت، مر الطفل فأطلقت بوقها، نعم، عند المنعطف انحرفت نحو اليمين، هل تصدق ذلك؟ هل تعد المادة عاقلة؟ هذا شيء مستحيل. هذه أرض من صخر، لماذا رفعت من سرعتها ولماذا تابعت سيرها؟ كأن هناك إدراك بالجذب القوي. إذن هناك خالق يسيرها اسمه المسير. لكن الشيء اللطيف أن هذه الأرض لو رفعت سرعتها فجأة لانهدم كل ما عليها، لكن الحكمة البالغة أن التسارع بنفس مقدار الجذب، تسارع بطيء ليبقى كل شيء في مكانه، تماما كما لو وضعت بضع علب في شاحنة وأقلعت فجأة تقع العلب، أو لو أوقفت المركبة فجأة تقع العلب. السبب في قانون العطالة، الجسم المتحرك يرفض السكون والجسم الساكن يرفض الحركة. لماذا حزام الأمام السيارة؟ لأنها إذا توقفت فجأة بسبب حادث فأنت معها تركب، أنت يحكمك مبدأ العطالة، تريد ألا تقف فتبقى متحرك فيقع الحادث. لذلك كان حزام الأمان كي تكون مرتبط بالسيارة. فهذه الأرض حينما تصل إلى هذا المكان الحرج ترفع سرعتها، فينشأ من رفع هذه السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مسارها. الآن الأرض تمشي، الآن وصلت إلى القطر الأعظم، المسافة طالت بينها وبين الشمس والجاذبية ضعفت، في خطر التفلت من جاذبية الشمس. الآن خطر آخر، نوع آخر. أول خطر، خطر الانجذاب إلى الشمس، والأرض إذا ألقيت في الشمس تبخرت في ثانية واحدة. الخطر الثاني، خطر التفلت من جاذبية الشمس، فإذا سارت الأرض في الفضاء الكوني لأصبحت الحرارة 270 تحت الصفر، ولمات كل من على الأرض، مات النبات برودة لا تحتمل. إذن في خطر الانجذاب إلى الشمس بالاحتراق، وفي خطر التفلت من الشمس بالتلف الناتج عن البرودة الكبيرة جدا. الآن الأرض في هذا المكان الثاني تبطئ من سرعتها، لينشأ من بطء السرعة ضعف في قوة النبذ يكافئ ضعف الجاذبية فتبقى في مسارها. نعم، لابد لهذا المسار ولهذا المسير من قدرة إلهية محكمة لحركة الأرض. الآن تسارع بطيء والتباطؤ بطيء، وهذا يعبر عن اسم اللطيف. الأيام يقول لك سائق أرعن، يوقف المركبة فجأة فيقلب الركاب، يقلع فجأة فيزعجهم. السائق اللطيف لا تشعر، هناك طيار تنزل بالمطار وكأنك بخط انسيابي، وهناك طيار ينزل بك بالطائرة وكأنها في درج. فهذا من اسم اللطيف. نعم، نعم. صحيح. فضيلة الدكتور، سنعود للسماء والعمد الذي تحدثنا عنه، أنها بغير عمد. نعم. هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى، إن كان هناك عمد وهي نعم. كما ذكرتم قوة الجاذبية. نعم. ولكن غير مرئية. مرئي. لو أن الأرض فرضا تفلتت من جاذبية الشمس وسارت في الفضاء الكوني، أردنا أن نرجعها فلا بد من مليون حبل تربط بها إلى الشمس، مليون. معلومكم أنه أمتن حبل في الكون هو الفولاذ المطفور. قال نحن من أجل أن نعيد الأرض إلى مسارها حول الشمس لا بد من أن نربطها بمليون حبل فولاذي، قطر كل حبل 5 أمتار. والمعلوم أن حبل فولاذي قطر 5 أمتار يحمل 2,000,000 طن. قوى الشد في هذا الحبل تساوي 2,000,000 طن. نريد مخيلة واسعة لكي نعم. نتخيل هذا نحن الأمر. نحن سنغرس مليون حبل على سطح الأرض كي نشدها إلى الشمس. كل حبل قطره 5 أمتار. لو زرعنا هذه الحبال لفوجئنا أنه بقي بين كل حبلين مسافة حبل واحد. نحن أمام غابة من الحبال تعيق الحركة والبناء والطرق وتعيق كل شيء وتعيق ضوء الشمس، لانتهت الحياة. لكن حكمة الله أنه رفع السماوات بغير عمد ترونها، بقوى التجاذب، بغير عمد ترونها. معنى ذلك أن الأرض مرتبطة بالشمس بنين مليون ضرب مليون مليون، نين مليون ضرب مليون مليون، هذه قوة جذب الشمس للأرض. كل هذه القوة من أجل أن تحرف الأرض 3 ملليمتر كل ثانية. إذا حرفت الأرض 3 ملليمتر كل ثانية ينشأ هذا الشكل الإهليلجي الذي هو مسارها حول الشمس. كل هذه القوة من أجل أن تحرف الأرض 3 ملليمتر كل ثانية. هذا معنى قوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. سبحان الله العظيم. هذا يذكرنا الحديث بما ذكره بعض العلماء في السابق عن شكل الأرض، وأنه على شكل بيضاوي وليس مسطح، وهذا إعجاز، فعلا إعجاز. فبعد أن تحدثنا عن هذه قوة الجذب بين السماء والأرض، الآن نتحدث عن السماء ذات الرجع، وهذه آية مختلفة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. أيضا التفسير هنا نراه بشكل معجز. كان يفهم من هذه الآية أنه إذا صعد بخار الماء إلى السماء رجع مطرا. نعم. هذه المعطيات الأولية. ثم اكتشفوا أن هذا البث الإذاعي لولا أن هناك طبقة في الجو اسمها الأثير تعيد هذه الموجات إلى الأرض، لما كان هناك بث إذاعي في الأرض. ثم اكتشف أن الحقيقة التي تنتظم الكون كله، الكون كله، هي قوله تعالى: والسماء ذات الرجع، أي أن كل نجم أو كل كوكب ينطلق في مسار مغلق ويعود إلى مكان حركته الأولى المصطلح عليها. كل كوكب يدور في مسار مغلق، مسار مغلق إلى مكان انطلاقه الأول. نعم. المسار المفتوح هو الحلزوني. نعم. مسار مفتوح. نعم. أما المسار المغلق أي أن هذا النجم يعود إلى مكان انطلاقه الأول تماما، بدليل أن ساعة بيج بن هذه تضبط على حركة نجم، وقد تختلف في العام ثانية أو ثانيتين، والنجم أدق في حركته من أدق ساعة في الأرض. إذن والسماء ذات الرجع أي أن كل كوكب يتحرك. لو تصورنا أن الكون كواكبه لا تتحرك، بحسب قانون الجاذبية لا بد من أن يصبح الكون كتلة واحدة، كل نجم أكبر يجذب الأصغر وتتجمع النجوم. لولا هذه الحركة لما كانت حياة في الكون. فحركة النجم في مسار مغلق أي أنه يعود إلى مكان انطلاقه الأول، هذه الحقيقة تنتظم الكون كله. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. نسبح الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، ونرى هذه الآيات المعجزة التي نزلت في القرآن الكريم منذ 1400 سنة، يكتشفها الآن العلماء في خلال هذه السنوات ومن خلال الميكروسكوبات والمركبات الفضائية التي يبعثونها. هذا مصداق قوله تعالى: سنريهم سين الاستقبال وهم للغائب. الله متكلم والمؤمن مخاطب والطرف الآخر هو الغائب، فهذه الكشوفات ظهرت عندهم مصداقا لهذا الدين العظيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله. إذن أيها الإخوة والأخوات، مع هذا التأمل وهذا التفكير في آياته الكريمة وأيضا في خلقه للسماوات والأرض، مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي نتابع هذه المسيرة المتأملة في خلقه. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.